بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: صدقة الماشية. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة، في 24 من الإبل فدونها الغنم، في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. هذا الكتاب كتاب عمر في الصدقات، في صدقات الماشية، بدأنا الحديث عنه في المجلس الماضي، وتكلمنا على ما يتعلق بزكاة الإبل، ووصل بنا الكلام إلى زكاة الغنم في قوله في كتابه وفي الغنم وفي سائمة الغنم. زب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. نحن تكلمنا في المجلس الماضي عن معنى سائمة الغنم، عن معنى السوم، وقلنا لكم إن السوم هو الرعي، سامت الغنم إذا رعت، إذا سرحت في مرعاها. قال ربنا: منه شرم ومنه شجر فيه تسيمون، ذكرنا هذا في المجلس الماضي، وقلت لكم إن العلماء مجمعون على أن الزكاة تجب في الغنم السائمة، الغنم التي يرسلها أصحابها في المرعى تسرح وتأكل مما أنبتت الأرض، هذا فيها الزكاة إجماعا. لكنهم اختلفوا في المعلوفة التي لا يطلقها أصحابها في المرعى ولكن يعلفونها، وفي العاملة التي يمسكونها لتعمل في الحرث وفي السقي وفي، فالجمهور على أنه لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة، والرسول وكتاب عمر الذي فيه الصدقات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها المسلمين فيه في سائمة الغنم، معناه أنه لأن الغنم التي ليست سائمة لا زكاة فيها. وقال المالكية: بلى فيها الزكاة، هذه المعلوفة والعاملة فيها الزكاة، ولم يعتبروا مفهوم المخالفة. لتفهموا ما أقول لابد أن أوطئ لكم بتوطئة. الآن آية من القرآن أو الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما يستفاد من اللفظ، يقول الأصوليون في محل النطق، والمفهوم هو الذي يفهم من اللفظ وراء محل النطق لا في محل النطق. مثلا إذا قلت لأحدكم قم فقد أمرته بالقيام، ولازم أمره أمر له بالقيام نهي له عن القعود ولا لا؟ إذا قلت له قم سيفهم مني أني أقوله لا تقعد. طيب هذه قم هذا منطوق لفظي، أنا لفظي ليس فيه لا تقعد، أنا ما قلت له لا تقعد، أنا قلت له قم، فما دل عليه لفظي في محل النطق أي ما نطقت به هو أمري له بالقيام. الآن هو يفهم لا تقعد ولا لا، لكن هل هذا نطقت به لا تقعد؟ ما من أين جاء بي؟ من أين فهم هذا الكلام مني؟ ليس من النطق ولكن مما وراء النطق، وهذا هو الذي يسمونه بالمفهوم، مفهوم كلام. لذلك يقول الديماني في نظمه الطويل في الأصول: لللفظ منطوق ومفهوم، وذاك أي المنطوق مدلوله في حال نطق خذه ذاك. ثم ذكر أنواع دلالة: إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته، وإن يفيد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عرف إلى آخره. إذن يقول الغرض عندنا بالمفهوم، لأن القضية الآن بين المالكية وغيرهم هي في معترك المفهوم، فلا يعني مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. عندما نقول المفهوم هو ما يدل عليه اللفظ لا من نطقه، تذكروا دائما قم مع لا تقعد، تذكروا هذه. فالمفهوم هو ما تفهمه لا من النطق ولكن ما هو وراء النطق. هذا المفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهومه هدي تناجى الحق مدلوله لا في محل النطق وهو موافقة أو مخالفة، إن وافق المنطوق قل أو خالفة. إذا وافق المفهوم المنطوق في الحكم فهو مفهوم موافقة، إذا خالف المفهوم المنطوق في الحكم فهو مفهوم مخالفة. طيب مفهوم الموافقة نوعان قسمان. ربنا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عن أي شيء نهى ربنا سبحانه في هذه الآية؟ عن قول أف. لا، النطق ما هو؟ النهي عن أف، هذا هو النطق. النهي عن أن تنهرهما، هذه دلالة المنطق. طيب إذا سألك واحد عن شتمهما ما الحكم؟ مستحب. طيب فإذا سألك عن ضربهما، إذا كان ربنا سبحانه نهى عن أف فالشتم والضرب أولى من الحكم ولا لا؟ طيب الآن هذا الشتم والضرب فهم من دلالة المنطوق أو من دلالة المفهوم؟ مفهوم، لأن المنطوق لا تقول لهما أف ولا تنهرهما، هذا المنطوق. المفهوم هذا الضرب والشتم هذا فهم من دلالة المفهوم. وهل هو هذا المفهوم يخالف المنطوق في الحكم أو يوافقه؟ فهو مفهوم موافقة. وهل هو مثله في الحكم أو أولى منه بالحكم؟ لما كان أولى منه بالحكم هذا يسمى فحوى الخطاب، اسمه هذا. ما هو فحوى الخطاب؟ هو مفهوم الموافقة حينما يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. واضح هذا؟ طيب أنا قلت لكم في الواقع قسمان، فحوى الخطاب هو هذا. عندنا قسم آخر، قال ربنا سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ربنا سبحانه في هذه الآية حرم ماذا؟ حرم أكل أموال اليتامى ظلما ولا لا؟ طيب لو جاء إنسان وقال لك أنا لا أكلها ظلما، أنا لا أكلها ولكني أحرقها، ما حكم هذا؟ لا يجوز. طيب سيدي أنا لا أحرقها أنا أغرقها، لا يجوز، لأن ربنا سبحانه نهى عن إتلاف الأموال، أموال ثمنها، فسواء أتلفتها بالأكل، أتلفتها بالإحراق، أتلفتها بالإغراق، ذلك كله سواء ولا لا؟ طيب إذن هذا مفهوم موافقة، هذا النهي عن الإحراق وعن الإغراق، هل هذا مفهوم من النطق؟ لا، النطق ماذا دل على ماذا؟ على الأكل. هذا فهمناه، لم نفهمه من منطوق اللفظ، لكن فهمناه من مفهومه، وهو مفهوم موافقة، لأنه يوافق المنطوق في الحكم. وهل هو أولى منه أو مثله؟ مثله. فإذا كان المنطوق مساويا في الحكم للمفهوم سمي هذا لحن الخطاب. فمفهوم الموافقة قسمان، فحوى الخطاب إن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، ولحن خطاب إن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق به. هذا الذي يقول فيه الديماني، فأول أي أول قسمي المفهوم الموافقة، فأول فحوى الخطاب إن يكون أولى وإن ساوى فلحنه زكيم. انتهينا من فهم الموافقة، من مفهوم الموافقة، تجيء لنا مفاهيم المخالفة. إذا كان مفهوم الموافقة هو عندما يكون المسكوت عنه موافقا للحكم للمنطوق في الحكم، فمفهوم المخالفة ما هو؟ عكسه، عندما يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. واضح كلام؟ طيب هذا مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. إذا سمعت دليل الخطاب تفهم أنه مفهوم المخالفة، إذا سمعت فحوى الخطاب أو لحن الخطاب فهو الموافقة بنوعين، مفهوم الكلام. أما دليله فذو المخالفة، وهو أنواع يرى منها صفة كالنعم السائمة وكعدد وعلة ظرف وعلة شرط وظرف ورد إلى آخره. مفاهيم المخالفة 10، نظمها بلدينا الإمام الكبير ابن غازي المكناسي المغربي في بيت واحد، قال فيه: صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد، ظرفين وحصر، إغيا. هذه مفاهيم مخالفة 10. صف، مفهوم الصفة، أكثر الأصوليين يمثلون بهذا الحديث، مفهوم الصفة: وفي سائمة الغنم إن بلغت 40 شاة شاة، قالوا في سائمة الغنم، هذا صفة. هذه مفهوم مخالفتها أن في غير السائمة الزكاة، مفهوم مخالفة في السائمة الحكم ما هو؟ لا زكاة. في السائمة الزكاة، ففي غير السائمة لا زكاة، لأنه مفهوم مخالفة. ممتاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. مفهوم المخالفة فلا وصية لوارث، هذا صفة. هذه مفهوم، فمفهوم الصفة أن غير الوارث يجوز له الوصية، لا وصية لوارث، فغير الوارث تجوز له الوصية. هذا من أين استفدتم أنتم؟ من أين عرفتم أن غير الوارث تجوز له الوصية؟ هل من نطق الحديث؟ من فهومه. ممتاز. وهو مفهوم مخالفة. جميل. فهذا المفهوم يسمى مفهوم الصفة. صف واشترط، مفهوم الشرط. قال ربنا سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا شرط، فإذا تطهرن، مفهومه، مفهوم الشرط أنهن إذا لم يتطهرن فلا يحل إتيانهن، وإن طهرت، إن ارتفع عن المرأة الحيض أو النفاس وطهرت ولكنها لم تغتسل بعد فلا يجوز لزوجها إتيانها. هذا كيف عرفناه؟ من نطق الآية، من فهمها الذي هو مفهوم شرط. أيوة. صيف واشترط، علل. قال ربنا، هذا يسمى مفهوم العلة. قال ربنا سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ظلما. قال ربنا ظلما، ظلما هذا مفعول لأجله، يعني بسبب، لأجل الظلم. ما الحامل لهم على أكل أموال يتامى؟ ظلموا اليتامى، هذا هو الحامل لهم. طيب مفهوم المخالفة أن الذي يأكل أموال يتامى لا على وجه الظلم، يأكلها على وجه الشراء. هذا هذا هذا إنما يأكل في بطنه نارا، لا، هذا لأنه هذا يشتري هذا المال اليتيم، يأكل مال اليتيم لكنه يأكله ظلما، لا، يأكله شراء. فهذا يجوز؟ نعم، وليس صاحبه بمهدد، لأنه استفدنا هذا من مفهوم المخالفة، مفهوم العلة. صف واشترط، علل، ولقب. هذا يسمى مفهوم اللقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معروف: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض لقب على هذه التي نطأ عليها، ولا لا؟ فمفهوم المخالفة أن غير الأرض لم تجعل مسجدا وطهورا، غير الأرض لا يمكنك أن تتخذها مسجدا ولا طهورا. وهذه القضية التي اعتمد عليها المالكية لما نهوا عن الصلاة في الطائرة. هذه غريبة على الناس، هذه غريبة. أنتم تعلمون لما اكتشف، لما اخترع المنطاد، المنطاد، تعرفون المنطاد؟ المنطاد ليس هذا لو بالون، لا، هذا الذي مستدير صغير يركب فيه اثنان ثلاثة أربعة، وهذا موجود إلى الآن. إذا ذهبت إلى بعض البلاد قد تصعد فيه أنت وتكون لك يعني دورة سياحية في المنطاد، وأنت تغامر بنفسك على كل حال. لا، المنطاد كان قبل هذا يركب فيه أناس كثيرون، وهو المسمى بالفرنسا بالفرنسية لامونغولفيير. هذا الصغير المعروف الآن اسمه لو بالون، لكن المنطاد كبير كان ويحمل ناسا كثيرا، هذا اسمه لامونغولفيير. هذا كانت الناس تقطع فيه المسافات قبل أن تصنع الطائرة، قبل أن يصير الناس يركبون في الطائرات. فاختلف الناس هل هذا يصلى فيه، يعني الذي يركب فيه ويدركه وقت الصلاة وقد لا ينزل هذا المنطاد حتى يخرج وقت الصلاة، هل يصلي في هذا المنطاد؟ فكثير من العلماء قالوا نعم يصلي، ماذا يصنع؟ المالكية قالوا لا، كثير من المالكية قالوا لا، كيف لا؟ وماذا يفعل؟ لا يركب، لا، هم لا يقولون لا يصلي، هم يقولون لا يركب. ولذلك بعد، طبعا هذا خلاف كان قديم شوية لما ظهر هذا الشيء، ثم لما صارت الناس تركب في الطائرات للذهاب إلى الحج. تبتدرون تعلمون أن نحن في هذه الأقطار البعيدة كانت الناس تمشي في القوافل وتحتاج أشهرا للبلوغ إلى الحج. ومن الناس، أنا رجل من أهل بيتنا مات وأنا طفل صغير، أحد الفقهاء من بيتنا حج على رجليه مرتين، في كل مرة يقطع الطريق في ستة أشهر. وتحدثني جدتي رحمة الله عليها أن من الناس من كان يطلق نساءه ويقسم ميراثه، أنه قد لا يعود طريق من هنا. إذا ما اخترمتك المنية بسبب سباع الوحش قد تخترمك بسبب سباع قطاع الطرق. ثم بعد ذلك صارت الناس، يعني من كان ذا جدة يمشي في البواخر. فجدتي رحمة الله عليها حجت في باخرة بقيت في البحر أكثر من 15 يوما، رحمة الله عليهم، سأل الله يتقبل منهم. ثم استحدثت ربنا سبحانه أحدث للناس من ألطافه هذه الطائرات. فقال المالكية لا يجوز ركوبها أصلا ولا للحج، لأن رحلة ستستغرق وقتا طويلا وتفوتك فيه صلوات، لأن الصلاة فيها لا تجوز. لماذا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هي المسجد. مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب، أن ما ليس أرضا لا يكون محل سجود. ونشبت المناقشات الفقهية جميلة جدا جدا جدا، حتى بين الفقهاء المالكي، حتى بين المغاربة أنفسهم. كان رجل من فقهاء المغاربة اسمه الرضي، الشيخ الرضي السناني، هذا كان له لقب معروف يلقب الحنش. هو كان من ينصر هذا القول أنه ذلك يجوز. وكان رجل من الفقهاء اسمه الشيخ التشفيني، ألف رسالة يستدل فيها على صحة الصلاة في المنطاد، سماها هو كأنه يناقش الشيخ الرضي السناني، سماها هذه رسالة عندي دفع الحرج والعناد في جواز في صحة الصلاة في المنطاد. وهو كان يثبت فيها ماذا؟ يثبت فيها أن المنطاد متصل بالأرض، لأن المالكية عندما يقول السجود لا بد أن يكون على الأرض أو على متصل بالأرض. المتصل بالأرض له حكم الأرض، المنطاد هذا ليس بمتصل بالأرض. الشيخ التشفيني كان يقول بلى، هو متصل بالأرض بواسطة الهواء، لأن الهواء ليس عدما محضا. من يدرس الفيزياء هذا الكلام عنده هذا من قبيل المسلمات. أنا أكلمكم عن فقيه بدوي في أوائل القرن العشرين، لتفهموا الفقه والفقهاء. لا تظنوا أن الفقيه تشوفه بالحيته وبجلابته وبلغته وغذا وغادي مسكين أكو يذكر الله وما فهمت حاجة في الدنيا. يقريك الفيزيك وأن الهواء راه فيه جوج ذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين وكاين الأزوت وكاين الطبقات. تحقروا الفقهاء أنتم. فأثبت أن الفقه أن الهواء جسم وليس بعدم، وإذا ثبت أنه جسم فالمنطاد متصل في الأرض. الشيخ الرضي السناني هذا شيء لم يقبله البتة، فقال كلمة يقول: والزعم بأن الهواء، لأنه يقول الزعم بأن الهواء ليس بعدم لا تقبله العقول ولا تسعفه النقول ولا يسوى بقلة من البقول. طبعا الآن أنتم تعلمون أن هذا الخلاف كله ما صار، ما استدبرته الناس، لا تجد مالكيا لا يركب الطائرة ليذهب إلى الحج. أنا لا أعرف إذا كان ما زال واحد في رؤوس جبال أو في بطون صحاري، لا أدري، لكن المعروف أنه الآن تركب الناس طائرة وتصلي. نخرج نحن لهذا الطرف مفهوم اللقب. طيب هذا مفهوم اللقب، صيف واشترط علل ولقب. ثنيا مفهوم الاستثناء. قال ربنا سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. هذا استثناء منطوق الكلام، يدل على أن الذين تابوا قبل القدرة عليهم لا يصنع بهم هذا الذي ذكر في الآية. مفهومها أن من قدر عليه قبل التوبة فإنه يصنع به هذا. هذا مفهوم الاستثناء. صيف واشترط علل ولقب ثنيا وعد مفهوم العدد. في سائمة الغنم إذا بلغت 40 ففيها شاة، فمفهوم المخالفة أن إذا كانت أقل من 40 ليس فيها شيء. ظرفين، مفهوم ظرف الزمان. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمفهوم المخالفة مفهوم الزمان أنه قبل أن يدعى إلى الصلاة من يوم الجمعة أو بعد الفراغ من صلاة يوم الجمعة فإن البيع ليس منهيا عنه. مفهوم ظرف المكان. قال ربنا سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة. فمفهوم ظرف المكان مفهوم مخالفة أن السعي لا يكون يعني خارج هذا هذين صيف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر مفهوم الحصر. قال ربنا سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي. فمفهوم الحصر أنه بلا ولي لا نكاح مفهوم ها. وحصر إغياء مفهوم الغاية. قال ربنا سبحانه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. معناه أنه إذا تبين مفهوم الخلف إذا تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر فلا أكل ولا شرب. هذه هي مفاهيم العشرة للمخالفة. اعتبارها والاحتجاج بها وعدمه فيه خلاف بين الأصوليين، لكن في الجملة الجمهور يحتجون بمفهوم المخالفة يعتبرونه، إلا الحنفية. الحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالفة لا يعتبرون، هذا في الجملة. وفي الجملة أيضا مفهوم اللقب لا يعتبره الجمهور الذين يعتبرون المفاهيم يحتجون بها. مفهوم اللقب لا يحتجون به، يحتج به ابن خويزمنداد من المالكية والدقاق وابو كين الصيرفي وبعض الحنابلة. يقول الديماني رحمه الله وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصيرفي والجل من عين ذهب إلى آخره. طيب الآن فهمنا هذا الكلام، نرجع إلى المعترك بين المالكية والجمهور. الآن المالكية يحتجون بمفهوم الصفة، يعتبرونه من المفاهيم من مفاهيم مخالفة معتبرة، فلذلك الجمهور يحتج عليهم بهذا الحديث. المالكية يقولون سائمة الغنم فيها الزكاة وغير السائمة أيضا فيها الزكاة. الجمهور يقولون لهم لا، أنتم يا معشر المالكية يجب عليكم أن تقولوا إن غير السائمة لا زكاة فيها، لأنكم أنتم تحتجون بمفهوم المخالفة مفهوم الصفة، وهذا هنا مفهوم صفة. فيلزمكم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي سائمة الغنم الزكاة مفهومها مفهوم الصفة مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها. المالكية يجيبون عن هذا، يقولون نعم نحن نحتج بمفهوم المخالفة، لكن يا معشر الجمهور نحن المالكية وأنتم متفقون على أنه في بعض الأحيان مفهوم المخالفة لا نعتبره لا نحن ولا أنتم. مثلا مفهوم المخالفة لا يعتبر، مثلا إذا قلت لك أنا قلت لك أكرم حاملة القرآن من الحاضرين، أكرم حاملة القرآن من الحاضرين، أنا جيت أنت ما كلمتني ولا خطبتني، جئت أنا قلت لك السلام عليكم، قلت عليكم السلام، قلت لك يا فلان أكرم حاملة القرآن من الحاضرين. طيب هذا مفهوم صفة. مفهوم المخالفة أن غير حاملة القرآن لا تكرمه، مفهوم، هذا مفهوم صفة معتبر. لكن إذا جئت أنت فسألتني فقلت لي هل أكرم حاملة القرآن من الحاضرين، فقلت لك أكرم حاملة القرآن من الحاضرين، ها هنا لا المالكية ولا الجمهور يعتبرون مفهوم الصفة لا يعتبرون. لماذا؟ لأن مفهوم الصفة خرج على سؤال سائل، وإذا خرج المفهوم جوابا لسؤال فلا يعتبر. فبعض المالكية يقول هذا المفهوم لا نعتبره لأنه خرج جوابا على سؤال، هكذا يقول ابن رشد القاضي الجد، يقول ولا حجة في قوله وفي سائمة الغنم الزكاة على أن غير السائمة لا زكاة فيها، لأن معنى الكلام عندهم لأن معنى هذا عندهم أنه أن الحديث خرج جوابا على سؤال سائل، كأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. وطبعا هذا محل اتفاق بين المصريين، يقولون إذا خرج الكلام على جواب على سؤال سائل فإنه لا يعتبر مفهوم. لكن هذا في الحقيقة مشكل، لأننا لا نجد في شيء من الأحاديث أن هذا سئله النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجده. ولذلك قال بعض المالكية شيئا آخر، الشيخ خليل رحمه الله في التوضيح شرحه في شرحه على مختصر ابن حاجب يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة فإنه خرج ما خرج الغالب، فلا حجة فيه على أن غير السائمة لا زكاة فيها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا أيضا من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. أنا قلت لكم يمنع اعتبار المفهوم مفهوم المخالفة إذا خرج جوابا على سؤال، وأيضا يمنع اعتباره إذا خرج مخرج الغالب. ما معنى هذا الكلام؟ قال ربنا سبحانه في ذكر من تحرم على الرجال من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة، تزوجت امرأة لها بنت من غيرك، إن دخلت عقدت على الأم، فإن دخلت بها حرمت عليك البنت، إن لم تدخل بالأم وطلقتها قبل الدخول بها يجوز لك أن تتزوج بابنتها. أما إذا عقدت على البنت وإن لم تدخل بها فقد حرمت عليك أمها. يقول الشاعر: والعقد للبنت لأم فوتا، والوطء للأم يفيت لابنتا. لأن ربنا قال: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولكن قال في بالنسبة لأم الزوجة قال: وأمهات نسائكم، وهي عندما تعقد عليها تصير امرأتك فأمها تحرم عليك. مفهوم كلام؟ طيب، قال ربنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني هذه الربيبة أنت تربيها، هي في حجرك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم به. طيب، هذه اللاتي في حجوركم صفة، هذا مفهومه، مفهوم صفة. طيب، مفهوم المخالفة ماذا تفهم منه؟ إذا كانت هذه الربيبة مثلا لم تجئ مع أمها لما طلقها زوجها، لم البنت هذه بنتهما لم تجئ مع الأم عند الزوج، ولكن آثرت أن تبقى مع أبيها، أرأيت إن ماتت أمها ودخلت بأمها، هل إذا ماتت الأم أو طلقتها هل يجوز لك أن تتزوج بابنتها بتلك الربيبة لأنها لم تكن في حجرك؟ والله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، التي في حجوركم أي التي تلون تربيتهن. هل أنا هذه في حجري؟ في حجرك هذه؟ هذه في حجر أبيها، هل يجوز لك الزواج بها عمل من مفهوم المخالفة؟ لا. طيب، وهذا المفهوم هذا؟ قال العلماء: هذا لا يعتبر. لماذا؟ ما الذي يمنع من اعتباره؟ قالوا: خرج مخرج الغالب. كيف؟ ما معنى هذا مخرج مخرج الغالب؟ قالوا: أن الغالب أن البنت إذا إذا إذا حصل الفرق، حصل الفراق، إذا طلق الرجل امرأته فالغالب أن بنتها مع من تكون؟ مع أمها، مع أبيها، في الغالب تكون مع أمها. إذا فالغالب أن هذه المرأة إذا تزوجت فالربيبة تكون عند زوج هذا، الزوج الطارئ الجديد، ولا تكون عند أبيها. فهذا الكلام من ربنا خرج مخرج الغالب، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. متفقون على هذه هي المالكية والجمهور؟ يقول الجمهور نعم متفقون. فنقول لا. فقال المالكية فقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائبة الغنم هذا أيضا خرج مخرج الغالب. لماذا؟ قال الجمهور لماذا؟ يقول المالكية لأن الغالب على المواشي السوم أو العلف. أصحاب المواشي في شرق وغرب في شمال وجنوب في هذا الزمن وفي كل أزمنة، ما الذي يغلب على أصحاب المواشي؟ أن يعلفوا مواشيهم أم يسرحوها ويطلقوها في أرض الله تسعى وتأكل؟ ما الذي يغلب؟ الرأي. فخرج الكلام مخرج الغالب، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا يعتبر مفهوم مخالفة. طيب هذا في الحقيقة مفروض أنه حجة ناهضة، لكن قد يأبى الجمهور يقول لك لا سيد نحن لا نسلم بأنه خرج مخرج الغالب. طيب على التسليم لهم جدلا أنه لم يخرج مخرج الغالب، فنقول حينئذ إن هذا المفهوم معارض بمنطوق، وهو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، ولم يقيد بالسائمة، قال وفي الغنم، لم يذكر كلمة سائمة على القيد. وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. وكذلك ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة، ولم يقيد أيضا بكونها سائمة. فقلنا إن هذا منطوق خالف ذلك المفهوم، وإذا تعارض منطوق ومفهوم فالذي يقدم عند الأصوليين المنطوق. ثم النظر يدل على ما ذهب إليه المالكية. ما هو النظر؟ قالوا لماذا شرعت الزكاة؟ شرعت شرعت في الأموال النامية ولا لشكر ربنا سبحانه على نعمة النماء في الأموال. هذه من مقاصد شرعيتها، والا ولتطهير المال وتطهير النفس ولمواساة الفقير الى اخره، لكن من جملة المقاصد شكر ربنا سبحانه على نعمة النماء في المال. السرح الان الرعي ينمي الماشية ولا لا؟ ينميها. والعلف ينميها تنمية اعظم. فاذا المعلوفة في الحقيقة يجب فيها الزكاة من باب أولى، لأن النماء فيها أعظم من النماء في السائمة. فهذا أن يكون من مفهوم الموافقة أحرى من أن يكون من مفهوم المخالفة. ثم إن هم يقولون هذه فيها المؤنة، المعلوفة فيها المؤونة، فلا ينبغي أن تكون فيها الزكاة. نقول لهم إن المؤونة لا أثر لها في إسقاط الزكاة، كثرة المؤونة لا تنتج إسقاط الزكاة، كثرة المؤونة أحيانا تنتج نقص الزكاة وأحيانا لا تنتج شيئا. مثلا الحرف، إنسان له زرع زروع يسقي زرعه يسقى بماء المطر، هو لا يتكلف شيئا في سقيه، هذا حين تجب عليه الزكاة فإنه يخرج العشر. آخر لا، يرفع الماء بالآلة، يحفر البير يجيب الموتور ويستخرج الماء ويسقي، هذا كم يجب عليه؟ نصف العشر، لأنه هو يتكلف المؤونة. الآن عظمت المؤونة أنه تعظم، عظمت، هل نتج عنها إسقاط الزكاة؟ ما الذي نتج عنها؟ نقص الزكاة، لم ينتج عنها إسقاط الزكاة. وأحيانا تعظم المؤونة ولا ينتج عنها شيء. مثلا واحد يسقي له ثمار نخل مثلا، وهو أو له زيتون وبستانه بجانب نهر، لكنه يستأجر العاملين، فهذا أو العامل فيحفر، العامل يحفر الأخاديد في الأرض ليجعل مسلكا للماء إلى أرضه ويسمد، هذا فيه مؤونة أم لا مؤونة فيه؟ ولكن لا نعتبر نحن هذه المؤونة ونقول يجب عليه العشر. فها هنا توجد المؤونة ولم تنتج حتى نقص الزكاة. فإذا عندما يقولون إن هذا الزكاة إن الغنم المعلوفة عظمت مؤونتها فينبغي أن تسقط الزكاة عنها، نقول لهم إن عظم المؤونة إما أن لا ينتج شيئا وإما أن ينتج نقص الزكاة لا إسقاط. واضح الكلام؟ طبعا الجمهور يردون علينا أيضا يقولون أنتم الأحاديث التي استدللتم بها هذه الأحاديث المطلقة حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري تعارضها الأحاديث المقيدة وفي سائمة الغنم، وما شهور ومعروف عند الأصوليين أنه إذا تعارض مطلق ومقيد فإن المطلق يحمل على المقيد فيقيده، يقيد المطلق بذلك المقيد. نقول لهم نعم، مع أن هذا فيه خلاف بين الأصوليين، لكن نحن ممن يقول إن المطلق يقيده ذلك المقيد. لكن ها هنا ليست القضية هكذا، هذا لو كان منطوق الحديث، منطوق هذا الحديث مطلقا ومنطوق هذا مقيدا فهذا يقيد هذا، لكن المشكلة أن منطوق هذا مطلق ومفهوم هذا هو المقيد. فمن جهة ترجح قوله فتحمل المطلق على المقيد، ومن جهة ترجح قولنا وتقدم المنطوق على المفهوم، فتتعارض البينتان فتطلب المرجحات من خارج، وهي ما تقدم لنا من النظر الذي ذكرناه. وهذه المسألة محتملة على أن طائفة من المالكية تقول إن هذه الصفة، صفة سائمة غنم السائمة، هذه صفة كاشفة، هذه ليست صفة مقيدة. هذه ما معنى الصفة الكاشفة؟ الصفة الكاشفة معناها هي الصفة التي تكون لازمة للموصوف، ليس هذا الموصوف تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا، لا، هذه الصفة ملازمة لهذا الموصوف فليست تدل على تقييد. مثلا نحن أهل السنة نقول إن نسأل الله أن نلتقي في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة المرضيين، هذا الوصف وصف المرضيين، هذه ليست صفة مقيدة، صفة مؤسسة. يعني ستقول لي إذا يوجد مفهوم مخالفة فعندك صحابة مرضيون وعندك صحابة مسخوطون، لا، نقول هذه ليست صفة مقيدة، صفة مميزة، صفة مؤسسة، نقول هذه صفة كاشفة، يعني هذا الجنس من البشر لا يقع إلا على هذا الوصف، لأن ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، مفهوم؟ فكلهم مرضيون. فكذلك في الغنم السائمة، الغنم بأصل خلقتها في طبعها هي سائمة، وإن حبستها عن الرعي ليس حبسك لها عن المرعى يخرجها عن كونها سائمة، لأنها سائمة بطبعها. العرب تسمي الغنم المواشي سائمة وإن لم تكن تسوم، وإن لم يكن لها ما تسوم ما تأكل وما ترعى. يقول ابن العمرد إن نحن إلا أناس أهل سائمة ما إن لنا دونها حرف ولا غرر، إن نحن إلا أناس أهل سائمة، هو سيقول في هذه القصيدة ما عندهم حرف، ما عند باد الماء باد الشجر، إذا باد الماء وباد الشجر وما عندك حرف هذه المواشي ماذا تأكل؟ ما عندها سوم، ما عندها رعي، ما عندها شيء تأكله، ومع ذلك يسميها سائمة لأن السوم في أصل خلقتها في أصل طبعها، مفهوم الكلام؟ هذا البيت لهذا الشاعر الذي اسمه عمرو بن أحمد بن العمرد الباهلي، هذا شاعر مخضرم مقدم في طبقته، يقول هذه القصيدة يشكو فيها العمال على الصدقة، هؤلاء الولاة، هؤلاء العاملين عليها الذين كانوا يظلمون الناس، عمال الصدقة أنتم سترون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه ورد النهي في شريعتنا عن أخذ الخيار، فهؤلاء العمال كانوا يظلمون الناس، يأخذون الخيار أو يأخذون فوق ما يجب، يجب عليك تبيع يأخذون مسنة، يجب عليك شاة يأخذون 10 شياة، يجب عليك بنت مخاض يأخذون جذعة أو حقة. فابن عمر رضي ولا طبعا ولا يخبر ذلك للأمير، لا يذكر له ذلك، فهو ذاك قال هذه القصيدة يشكو فيها هؤلاء العمال، يشكوهم إلى أمير المدينة في ذلك الوقت، وهو يحيى بن سعيد بن أبي العاص، كان أميرا على المدينة من جهة عبد الملك بن مروان خليفة الأموي المعروف. واطلعها: بان الشباب وأفنى ضعفه العمر، لله درك أي العيش تنتظر، هل أنت طالب وتر لست مدركه، أم هل لقلبك عن ألا فيه وطر، أم لا تزال ترجي عيشة أنفا لم ترج قبل ولم تكتب بها زبر. يقول فيها مخاطبا الأمير: يا يحيى ابن إمام الناس أهلكنا ضرب الجلود وعسر المال والحسر، إن تنبو يا ابن أبي العاص بحاجتنا فما لحاجتنا ورد ولا صدر، ما ترضى نرضى وإن كلفتنا شططا، وما كرهت فكره عندنا قذر، نحن الذين إذا ما شئت أسمعنا داع فجئنا لأي الأمر نأتمر، إني أعوذ بما عاذ النبي به وبالخليفة ألا تقبل العذر، من مترفيكم وأصحاب لنا معهم لا يعدلون ولا نأبى فننتصر. يقول فيها: إن نحن إلا أناس أهل سائمة، ما إن لنا دونها حرث ولا غرر، نحن عندنا فقط هذه السائمة، ما عندنا حرث، لسنا أصحاب حرث وأصحاب زرع وأصحاب ثمار، وما عندنا غرر، الغرر هي الرقيق، ما عندنا إلا هذه المواشي، إن نحن إلا أناس أهل سائمة، ما إن لنا دونها حرث ولا غرر، ملوا البلاد وملتهم وأحرقهم ظلم السعات وباد الماء والشجر، إلا تداركهم تصبح منازلهم قفرا تصيح على أرجائها الحمر، أدرك نساء وشيبا لا قرار لهم، إن لم يكن لك فيما قد لقوا غير، إن العياب التي يخفون مشرجة فيها البيان ويلوى دونك الخبر، هل في 80 من 90 مظلمة؟ عنده 90 رأسا من الغنم ويؤخذ منه 8 فرائد، في 90 شاه ويؤخذ 8، هل في 80 من 90 مظلمة وربها بكتاب الله مستبر، فإن تقر علينا جور مظلمة لم تبن بيتا على أمثالها مضر، إلى آخره، وهي كما ترون جميلة جدا. وعلى كل حال فالمسألة محتملة، ومذهب الجمهور لا يخلو من قوة، ومذهب المالكية فيه زيادة احتياط والله أعلم. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، في سائمة الغنم إذا بلغت 40، يعني نصاب الغنم 40 رأسا، أقل من 40 ما عليك شيء في تلك الأغنام، فإذا بلغت غنمك 40 شاة إلى 120 ففيها شاة، لكن ما الذي يخرج؟ ما قدرها؟ ما عمرها؟ ما كيف هي الشاة؟ لا يخرج إلا الثني والجذع، الثني من الضأن أو المعز، الثني ما سقطت ثنيته، والجذع المشهور أنه ما أتم سنة، وقيل ما أتم 10 أشهر، وقيل ما أتم 8 أشهر، وقيل ما أتم 6 أشهر. قال الشيخ خير رحمه الله: والغنم في 40 شاة جذع أو جذعة ذو سنة، جذع أو جذعة ذو سنة، لكن أنتم ترون أن الشيخ خير رحمه الله لم يذكر الثني، مع أن مالكا ذكره في المدونة قال ولا يؤخذ إلا الثاني أو الجذع، ذكره صدر به. ولذلك قال شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في نظمه على المختصر يستدرك على الشيخ خليل وقد أهمل في الأصل الثانية وورد أهمل في الأصل، أهمل الشيخ خليل في الأصل أي في أصل النظم الثاني وورد فيها أي في المدونة وورد فيها مصدرا، فما كان ينبغي لخليل رحمه الله أن يهمله. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان من وفيما فوق ذلك أي من 21 ومئة إلى 200 شاتان، هذا الذي عليك. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 303 شياة من 200 إلى 300 ثلاث شياة، هذا كله ظاهر. فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. فما زاد على 300 من 300 وصاعدا في كل 100 شاة 404 شياة 505 شياة 1000 راس من الغنم 10 شياة. وهذا الذي نثره كتاب عمر هنا والذي عقده البشار. أنا قلت لكم هذه أمور تحفظ بيتات صغيرة تحفظ. في الأربعين الضأني شاة تزكية، في الأربعين الضأني شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100 وبعدها شاتان للـ200 ثم ثلاث إنما تعيد عن ذين عن ذين فأربع تعطى على 400 عن كل 100 فشاة تزكية. أنت سألت يأتيك من جاءك من هنا من هنا من حيث جاء عندي 100 عندي 500 عندي 367 عندي 367 هذه ما ذكرت في كتاب عمر 367 تقول لا بلا 367 ثلاث فيها كيف عرفت في كل في 40 ضعيف انت تهمهم وتعطيه فقه رازين والناس تحتاجك ولما احتاجوك يلقوك ماشي يحتاجوك تقول بلاتي كتبتها في شي ورقه في الدرس وديك الورقه تودرات خصكم تحفظوا هادشي الطلبه. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الحمد لله رب العالمين.